حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الحمد لله، حياكم. بارك الله فيكم شيخنا، كيف الصحة والأولاد؟ حالكم أنتم؟ بخير، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ نبدأ، اقرأ. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد، وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم يتم بهم فإن أبوه انفردوا أو قدموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أطول السلام على أشرف المرسلين سيدنا إلى محمد وعلى آله وصحبه، أعلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول ابن عاشر رحمه الله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، أن لم يحصل ركعة لا يسجد. شرح هذين البيتين، حاصل البيتين أن المسبوق إما أن يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، وإما أن يدرك أقل من ركعة، فإن أدرك معه ركعة فأكثر ترتب على الإمام سجود قبلي سجده معه. هذا هو المشهور والذي أشار إليه ابن عاشر رحمه الله بقوله: يسجد المسبوق قبلي الإمام معه. وإن ترتب على الإمام سجود بعدي في هذه الحالة، في سجود بعدي وحال المأموم أنه أدرك ثاني ركعة فأكثر، فلا يسجد مع الإمام فليقضيه بعد سلامه هو، أي المأموم. هذا هو المراد من قول ابن عاشر: وبعدي قضى بعد السلام، أي وقضى، أي سجد بعديا بعد سلامه هو، لا سلام إمام. فإن سجده مع الإمام، أي سجد البعدي مع الإمام والمطلوب أن لا يسجده معه، أي سجده معه مع الإمام متعمدا بطلت صلاته، إن جهل فسجده معه يعيده أبدا. قال ابن رشد الجد يعني والتحصيل، وهو القياس على أصل المذهب. وإن سجده مع الإمام سهوا أعاده بعد سلامه هو. وإن أدرك المسبوق أقل من ركعة مع الإمام لا سجود عليه أصلا. هذا هو المراد من قول ابن عاشر رحمه الله: أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجدوا. لا يسجد القبلية على الإمام على المشهور الحالة هذه، وهو قول ابن القاسم: فإن سجد معه بطلت صلاته. ذلك لا يسجد المسبوق البعدي مع الإمام أيضا إن أدرك أقل ركعة، أي سجده معه بطلت صلاته. قول ابن عاشر بعد ذلك بطلت مقتد أبطل على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج والندب، تقديم المؤتم بهم فإن أباهم فردوا أو قدموا. الأبيات الثلاثة مرتبط بعضها ببعض في المعنى، فهي لبيان مسألة واحدة، والمعنى أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم. اللام عاشر لمقتد معنى على في علم العربية، أي تبطل صلاة المأموم بما تبطل به صلاة على إمامه، ارتباط صلاته بصلاة الإمام، إلا في مسألة واحدة كأنها ابن عاشر بقوله غير فرع منجلي، أي ظاهر بين. فمعنى منجل ظاهر بين، هذا هو معنى البيت الأول، وهذا هو معنى البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة. ثم ذكر هذا الفرع ابن عاشر بقوله أن ذكر الحدث أو به غلب، وبيانه أن الإمام إذا ذكر في الصلاة مع الناس أنه محدث، أي ليس على وضوء، ودخل في الصلاة ناسيا، أو دخل في الصلاة متوضئا وانتقض وضوءه أثناء الصلاة بهم، إن صلاة الإمام تبطل لأنه في الأول لم يكن قد دخل في الصلاة لعدم الوضوء، وفي الثاني تبطل الصلاة قريان الحدث، ولا تبطل صلاة المأموم المقتدي به، وهو قول ابن عاشر إن بادر الخروج، يريد أنه اشترط يبادر الإمام بالخروج من الصلاة إذا انتقض وضوءه أو تذكر أنه دخل في الصلاة غير متوضئ. إن لم يبادر بالخروج فإن الصلاة تبطل على المأموم أيضا. علل هذا الفقهاء اقتدائهم بمحدث تعمد الصلاة بهم على الحدث، وذلك لعدم مبادرته بالخروج فورا. قول ابن عاشر وندب تقديم مؤتم يتم، فإن أباه فردوا أو قدموا، معناه أنه يستحب للإمام عند خروجه أن يقدم مؤتما من مأموميه يتم بهم الصلاة، أي يستحب أن يستخلف على بقية صلاته وإلى حكم الاستخلاف في هذه الحالة. شار العلامة خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله ندب لإمام أشيا تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف أو ذكره استخلاف شاهد أو سبق حدث أو ذكره استخلاف فإن لم يستخلف إن لم يستخلف الإمام أحدا إذ لا دليل يدل على وجوب الاستخلاف من الإمام الذي بطل صلاته فإن لم يستخلف الإمام أحدا فهم مخيرون بين أن يقدموا أحدهم يتمها بهم أو أن يتموها أفذاذا والأولى يستخلفوا لأن ذلك ظاهرة التجمع أو ظاهرة الاجتماع على إمام واحد ولو صلوا أفذاذا هذا فيه ظاهرة التفرق والأصل في صلاتهم أنها كانت تجمع الأولى أن يستخلفوا وإلى هنا انتهى شرح هذه الأبيات صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بما سمعنا وجعله في موازين حسناتكم شيخنا سلمكم الله عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا جزاكم الله خيرا ما هي؟ بارك الله فيكم سائل يقول أحسن الله إليكم امرأة زوجها يدخن فقالت حرام عليها صلاتها وصيامها وحجها إن هي كلمته فلم يقلع عن التدخين وعادت لكلامه فماذا عليها من قالت حرام ما فهمت السؤال امرأة يعني زوجها يدخن فقالت يعني حرام عليها صلاتها وصيامها وحجها إن هي عاودت كلامه فلم يقلع ذلك الرجل عن التدخين وعادت لكلامه فماذا عليها بارك الله فيكم ما هذا الزوج هو الذي يقول صلاتها وصيامها عليها حرام أو عليه هو عليها حرام عليها هي أنه يمنعها من الصلاة أو يحرم عليه الصلاة هي قالت يعني من باب يعني كي يرتدع الزوج ويترك التدخين قالت بأنها لن تكلمه وإن كلمته فصلاتها وصيامها وحجها حرام عليها ثم بعد صلاتها هي نعم شيخنا وحرامها عليها هي نعم كأنها حرمت صلاتها وصيامها على نفسها نعم وعاد الزوج أيضا ما ترك لم يترك نعم مثل هذه العبارات والأساليب تجري ليست جيدة ومثل هذا لا ينبغي فلو زجرها أو لو زجرته بشبه غير هذا لكان أولى بل هو المطلوب لكن لو رجع هذا الزوج ليس على هذه الزوجة إلا أن تستغفر مثل هذه الأساليب التي ليست مشروعة في الزجر هي تريد الزجر لكن الزجر يكون بغير هذا الأسلوب فما عليها إلا أن تستغفر بارك الله فيكم شيخنا شيخنا يقول سائل ألا يجري ذلك مجرى القسم لا هذا القسم هو هذا في الحقيقة ليس بقسم قسم نعم يعني الفقهاء أمور تعد قسما وليس حلفا رأيت مثلا كالتعليق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعلت كذا فعليك كذا يقول الزوج مثلا لزوجته إن فعلت كذا إن خرجت بدون إذني فأنت طالق مثلا هذا يعتبر مقسما عرف الفقهاء، وهو تعليق لكنهم يقولون هو قسم. وهذا المعروف للفقهاء لا ليس كهذا الذي أتاتم الآلة عن هذه المرأة، فليس بقسم، لكن هو معناه تريد التأكيد، لكن ما علقت شيئا على شيء، ليس هناك صريح حلف، فهذا لا يكون من باب القسم المعروف عند الفقهاء، وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية، أشار إليه كذلك العلامة ابن قدامة الحنبلي في المغني. هؤلاء الفقهاء ذكروا قسما صيغة تعليق، يقول هذا قسم هو في الأصل التعليق، وهذا اللي ذكرتم الآن عن هذه المرأة ليس شيئا من ذلك، يظهر أنه استغفر، وإن كنا هو قسم ليس بقسم وصحيح أنه ليس بقسم تستغفر هذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: امرأة نذرت صيام الاثنين والخميس حياتها كلها، إن نجح ولدها في امتحان فنجح، وهي الآن تصومهما، فتسأل فتقول: إذا سافرت يوم الاثنين أو الخميس هل لي أن أفطر وهل علي قضاء؟ أن هذا النذر في الحقيقة، وهي عممت إذن، والسفر أو الصوم في السفر إذا كان صوما واجبا مثل رمضان فلا يجب وجوبا، لكن الأولى أن تصوم إذا كان المسلم يستطيع أن يصوم، وهذا النذر صار صوما واجبا، وهذا النذر صار واجبا، الأولى ألا تفطر، لكن لو أفطرت ما عليها قضاء. بارك الله فيكم شيخنا. سائل يعني سؤاله طويل، وسأحاول إن شاء الله شيخنا أطرح لكم يعني الإشكال بنوع من الاختصار. يقول شيخنا: سئل مالك رحمه الله عن تثنية الأذان والإقامة، فقال: فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه عمل أهل العلم ببلدنا المدونة الموطأ، ويعني ثم نعم شيخنا، ثم ذكر كلاما للشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التمر المستطاب بأن صفة الإقامة نقل فيها روايتان، 11 كلمة من حديث عبد الله بن زيد في حديث الرؤيا، وفي رواية 17 كلمة. قال الشيخ الألباني: هذا وذهب مالك كما في المدونة إلى أن الإقامة 10 كلمات، فلم يثني لفظ قد قامت الصلاة، وهو قول قديم للشافعي كما قال النووي. شيخنا بارك الله فيكم، هو الآن يسأل، يقول السائل: يعني لماذا ترك الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث وأخذ بعمل أهل المدينة؟ أقول هذه مسألة شهادية، مالك من أصول مذهبه عمل أهل المدينة، فإذا اتفق عمل أهل المدينة خالف نصا فإنه يقدم عمل أهل المدينة، عملهم فيما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا زمن التابعين، ومالك من أتباع التابعين، وما رآه مالك من الأعمال لأهل هؤلاء السلف بدا من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين، فإذا خالف عملهم شيئا من النصوص فعنده في مذهبه يقدم عمل أهل المدينة من باب الترجيح عنده، لا لأنه يرد النص ردا هكذا، لكن يرى أن هذا العمل المتواتر أو المنقول بالتواتر عن هؤلاء يدل على أنه شيء صحيح أيضا، من الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع العمل به متواترا خلاف ذلك النص فليس كذلك من جهة العمل بالتواتر فيقدم عمل أهل المدينة على النص من هذا الباب فهي مسألة للشهادة بماله فهي مسألة إذا تعارض الأدلة ولم يمكن الجمع مثلا بينهما أو بين الأدلة علماء يصيرون إلى مثل هذا إما إلى النسخ وهنا لا يمكن أو إذا لم يمكن النسخ إذن فينتهون إلى الجمع إن أمكن أو الترجيح ففي هذه المسألة قدم مالك العمل أي عمل أهل المدينة على ذلك على تلك الرواية تكون هناك أمور أخرى تجعل مالكا يفعل مثل هذا بارك الله فيكم شيخنا سائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المصلين وذهب لإعادة الوضوء وتركهم على حالهم ثم عاد فأتم بهم الصلاة نعم هذا منقول عنه ثابت عنه نعم نعم شيخنا شيخنا بارك الله فيكم يعني هل يجوز فعله كذلك للإمام الإمام نعم نعم لكن الإمام غير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس كغيره فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء باع وكان قدم أبو بكر لما جاء فعرف أبو بكر هذا فتأخر الرسول ما تقدم الرسول والرسول ما قال لو تأخر أن أكون مكانك لا إلا أن مثل هذا من قضايا الأعيان للرسول حدث فيقال هكذا لكن غير الرسول لو كان إماما وبطل صلاته بطلت صلاته وانتقض وضوءه وخرج إذا رجع ما يقول ما ينوب أيضا أو ما يخرج هذا الذي أنابه ويقف مقامه لا بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا سائل يقول كيف يمكن للمأموم أن يعرف أن الإمام أحدث لا هو هذا يكون من الإمام الإمام هو الذي يشعر المأمومين بخروجه من مقامه ويعرف أنه أحدث لأن هذا لا يخرج من مقامه بعد دخل في صلاة معهم إلا لأمر هو نقض أي انتقاض وضوئه فيعرف من الإمام نعم أو قد يعرف أو قد يعرف هذا المأموم مع الإمام أيضا لو كان هذا النقض الوضوء ما قد يظهر على الإمام نقض الوضوء قد يظهر على الإمام أو نجاسة على ثوب الإمام فهذا لا يقال انتقض الوضوء لكن الصلاة لا تصح مع ثوب النجس إذن فعليه يعرف فإذا رأى ذلك تلك النجاسة المأموم على ثوب الإمام وراءه والإمام ما رأى هذه النجاسة فقد يكون المأموم عارفا لأن صلاة الإمام ليست صحيحة في هذه الحالة وهكذا شيخنا سلمكم الله يعني إذا كان الإمام ضعيف الإيمان يعني وأتم صلاته وهو يعلم أنه يعني أنه انتقض وضوءه فهل تبطل صلاة المأمومين إذا لم يعلموا لا تبطل لا هو هذه مسألة خلافية تقدمت الإشارة إليه فهو إذا قليل الإيمان أو كذا وتعمد البقاء فاللي تقدم أن صلاته تبطل وصلاة المأمومين كذلك لكن القول الآخر في هذا أنه إذا تعمد في الإيمان وكذا وبقي في الصلاة مع علمه بانتقاد وضوئه وصلى بهم وهم لم يعرفوا فهذا تبرأ ذمتهم تقبل صلاتهم هم. لكن المشهور في المذهب أن مثل هذا تبطل عليهم صلاتهم، لكن الصحيح أنه لو فعل هذا هو وتعمد عليه الوزر. نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول: في بعض الأحيان أكون مسافرا فأذهب للصلاة فأصلي صلاة المغرب في وقت العشاء، يعني أجمع الصلاة، فيأتي بعض المسافرين الآخرين ويأتمون بي وهم ينوون صلاة العشاء ولا يعرفون أنني أصلي صلاة المغرب، فهل صلاتهم يعني بهذه الحالة صحيحة؟ لا تصح. إذا دخلوا معه في صلاة المغرب أو دخلوا معه وهو يصلي العشاء وهم ينوون المغرب دخولهم معه، فهذا لا تصح صلاتهم باختلاف عين الصلاتين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقيل سائل يقول: هل يجهر مقيم الصلاة بالإقامة إن كان وحده؟ نعم يجهر جهرا ما يجهر حيث يسمع نفسه. نعم بارك الله فيكم شيخنا. آخر سؤال بارك الله فيكم، يعني هل يستحب ويسن للمؤذن أن يقول الأدعية المأتورة بعد انتهائه من الأذان؟ نعم إذا كانت الأدعية مأثورة لا سيما بعد الأذان، إذا أثرت بعد الأذان فهذا هو وقت ذكر هذه الأدعية فيذكرها بعد الأذان إذا أثرت ونقلت. نعم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويحفظكم شيخنا ويتيبكم. نعتذر شيخنا، سلمكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم.